ابن حلال يا عريسنا وربك راضي عليك بعد الوحدة بقالك والله نسوش ليك فزت بأحلى عروسة شلاج وعنيك وادي الناس الحلوة جاتلك بتهنيك ابن حلال يا عريسنا وربك راضي عليك بعد الوحدة بقالك والله نسوش ليك فزت بأحلى عروسة شلاج وعنيك وادي الناس الحلوة جاتلك متهني يلا صو الشربات علو الزمانين عارسنا وعروستو عايشين أجمل عيد يلا صو الشربات علو الزمانين عارسنا وعروستو عايشين أجمل عيد يا رب تهنيهم وتبارك لنا فيهم وتوفق مسعيهم وبأولاد تراضيهم يا رب تهنيهم وتبارك لنا فيهم وتوفق مسعيهم وبأولاد تراضيهم هي يا يا هي يا هي يا يا هي يا هي يا هي يا هي يا يا هي يا يا هي يا يا هي يا يا هي يا النجم وليل والسهر والفجر يشرق النهار جايين يباركوا البشر والناس ما تقول القمر النجم وليل والسهر والفجر يشرق النهار جايين يباركوا البشر والناس ما تقول القمر النجم وليله السهر والفجر يشرق النهار جايين يباركوا البشر والناس ما تقول القمر النجم وليله السهر والفجر يشرق النهار ابن حلال يا عريسنا وربك راضي عليك بعد الوحدة بقالك والله نسوش ليك فزت بأحلى عروسة شلاج وعنيك وادي الناس الحلوة جاتلك بتهنيك ابن حلال يا عريسنا وربك راضي عليك بعد الوحدة بقالك والله نسوش ليك فزت بأحلى عروسة شلاج وعنيك وادي الناس الحلوة جاتلك بتهنيك ابن حلال يا عريسنا وربك راضي عليك بعد الوحدة بقالك والله نسوش ليك فزت بأحلى عروسة شلاج وعنيك وادي الناس الحلوة جاتلك بتهنيك ابن حلال يا عريسنا وربك راضي عليك بعد الوحدة بقالك والله نسوش ليك فزت بأحلى عروسة شلاج وعنيك وادي الناس الحلوة جاتلك بتهنيك.